الصعاب ولا لك بقدرتك الصلاب. اللهم ختاما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الساقية للإنتاج الفني والتوزيع وتسجيلات ابن تيمية الإسلامية بالأهل.